صديق هنا عنده مرتد ماء مليان، ولما حضرت الصلاة صلوا بدون وضوء. يلزم المطلع. قال له الشخص هذا ابن باز يقول ما لكم صلاة إلا وضوء ما دام الوايد مملون عندكم. وصلوا وتوضوا وصلوا. الحمد لله الله خير. ينبه عنه المقصود هذا يلزمهم لزوم. يجب على من رأى هذا ينبه عليه ويقول لهم هكذا ينبغي المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاعر الغائب. فربما بلغ رأى مثلا أنتم مثلا في هذه الندوات تسمعون الفوائد تبلغون من تظنون أن هيها شيء ما سمعتم. والله سمعنا كذا بالتثبت. ترى بعض الناس ما يشتري النقل قد ينقل الحرام حلال والحلال حرام. هذا يتثبت. يلبس النقل يضبط النقل ثم ينقل يبلغ إخوانه في البادية أو في الحاضرة الأشياء التي قد تجهلهم. يقول الله سمعت كذا من الشيخ فلان كذا من الشيخ فلان كذا قال كذا قال كذا في الصلاة في الطهارة في النفقة في الصيام في الحج في الأمر معروف ما ينكر غير هذا من أمور المسلمين. لا يبخل لا يبخل يبلغ ذلك. الله رسول يقول بلغوا عني ولو آخر ويقول فليبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ نوعا بسبب. نعم.